الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بل إنك تجد في باب آداب الخلاء أن بعض الفقهاء يقول ويكره استقبال النيرين، أي الشمس والقمر، هذه كراهة، والكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. أين الدليل الدال على هذه الكراهة؟ لو قلبت طرفك في البراهين التي يذكرونها لما وجدتها صالحة للتمسك بإثبات هذه الكراهة. إذن نركل هذا الفرع من كتب الفقه ونقول بل يجوز استقبال النيرين حال قضاء الحاجة، بل وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي أيوب الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا، وهما أي الشمس والقمر أو أحدهما لا بد أن يكونا في جهة الشرق أو الغرب.